إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس 18 في شرح منظومة الإمام العمريطي على متن الورقات للإمام الجويني في علم أصول الفقه. وكنا قد وقفنا وإياكم في آخر مجلس في مبحث المانع، نعم، وهل عرفناه وذكرنا بعض من مسائله، تقسيمات المانع، نعم. إذن للاستذكار فقط، المانع كما قلنا في اللغة يطلق ويراد به عدة معان، منها الحائل بين الشيئين يسمى مانع، كالكفر فإنه يحول بين المرء وبين دخول الجنة وبين قبول العمل، فالحائل يسمى مانع. وأيضا المانع يأتي بمعنى المحظور الممنوع، ولذلك المانع اسم فاعل من منع يمنع، فهو ماذا؟ مانع. والمانع في اصطلاح العلماء من الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده، أو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ومعنى هذا الكلام شرحناه بأن وجود العدم يؤدي إلى إسقاط الحكم، وجود العدم يؤدي إلى إسقاط الحكم. فإذا وجد المانع، فمثال ذلك الدين، فإن الدين إذا وجد أوجب ذلك منع الزكاة، وكذلك باء الحيض بالنسبة للمرأة فإنه مانع من أداء الصلاة والصيام. فإن المانع يسقط الحكم، يسقط الحكم ويسقط الطلب. وأما عدم المانع فإنه لا يترتب عليه وجود ولا عدم لذاته، لا يترتب عليه. بمعنى مثلا، لو أن الرجل لم يكن عليه دين، فهل معنى ذلك أنه تجب عليه الزكاة؟ الجواب لا، لأن عدم الدين قد يكون في الفقير ويكون في الغني، فعدم وجود الدين ليس دليل على وجوب الزكاة، لا يلزم منه وجود ولا عدم لذاته. وأضفنا قضية لذاته لأن المانع قد يقترن بأمور أخرى في حال انعدامه فتكون أسبابا لوجود الأحكام. مثال ذلك، من يعطينا مثال؟ قلنا لماذا أضفنا لفظة لذاته، لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته؟ قلنا لذاته بمعنى أن المانع عدم وجوده غير مؤثر في الحكم أبدا، ولكن أحيانا يقترن مع عدم وجود المانع وجود السبب، فيكون التأثير هل هو لوجود السبب أو لعدم وجود المانع؟ الجواب لوجود السبب. مثال ذلك، أحسنت، مثال ذلك الوالد، فإن الوالد لا يقاد بولده، لا يقاد بمعنى لا يقتص منه، إذا قتل الوالد ولده لا يقتص منه ولا يقام عليه ماذا؟ الحد. فوجود علاقة الأبوة مانع من القصاص. ولكن إذا انضم لهذا المانع، انضم إليه شيء آخر وهو مثلا الردة، فإن الردة موجبة للقتل والقصاص، فهنا يقتل لردته ولا يقتل ماذا؟ لسبب أبوته. الشاهد هذه أظن مسائل أخذناها. الآن نأتي إلى تقسيمات المانع. أخذنا شيء في التقسيمات، ماذا أخذنا؟ نعم، من حيث ارتباطه بالحكم وقسمناه إلى قسمين اثنين: ما يمكن اجتماعه مع الطلب وما لا يمكن اجتماعه مع الطلب. نعم، إذن قلنا إنه ما يمكن اجتماعه مع الطلب، يعني المانع يوجد والطلب أيضا يكون موجود، فقلنا إما أن يكون هذا الاجتماع عقلي، مثال ذلك قلنا بالنسبة للمرأة إذا جاءها مانع يمنع من مطالبتها بأداء الصلاة والصيام، ولكن هل يعقل أو نتصور عقلا أنه المرأة يمكن أن تصوم وتصلي حال وجود العادة أو النفاس فيها؟ الجواب يعقل، ولكنه ماذا؟ لا يقبل منها، لأن هذا المانع يمنع الطلب بالأصل وإن كان متصور عقلا. وأحيانا يأتي هذا المانع فلا يرفع الطلب بالكلية، وإنما يرفع وصفا من أوصافه، يرفع وصفا من أوصافه. فإذا كان الطلب واجبا يصير ماذا؟ هذه كلها أخذناها ولا ما أخذناها؟ لا، سؤال أخذناها ولا لا؟ يعني حتى لا أسهف الشرح ولا أخذناها؟ نعم، لأن أشوف بعض الأبصار ترمقني حائرة، وهذا دليل على أنها تائهة وأن أول مرة تسمع هذه المعلومة. الشاهد أنه أحيانا يأتي هذا المانع فلا يرفع الطلب كما رفعه في الحيض والنفاس، ولكنه ينتقل به من وصف إلى وصف، الطلب يبقى ولكن الوصف يتغير. قلنا مثال ذلك، لا أحسنت، بالنسبة لصلاة الجماعة للرق والأنوثة، الرق والأنوثة إذا وجدت بالنسبة للأنثى هل تجب في حقها صلاة الجماعة عند من يقول بوجوبها؟ هل تجب في حقها؟ لا. الرقيق العبد والأمة هل تجب في حقهم صلاة الجماعة؟ لا تجب، لأن حقهم مربوط ماذا؟ بسيدهم. فالشاهد الآن هذا الأمر ينتقل، يرتفع الطلب بالكلية أم أنه ينتقل من الوجوب إلى الاستحباب؟ الجواب ينتقل من الوجوب إلى الاستحباب والتخيير. إن شاء صلت المرأة في جماعة وإن شاءت صلت ماذا؟ منفردة. والرقيق إن شاء صلى في جماعة وإن شاء صلى منفردا. وأحيانا يأتي المانع فلا ينتقل بالطلب إلى التخيير، وإنما إلى رفع الإثم، مثل إيش؟ مثل السفر، فإن الله عز وجل عبر عن الإفطار حال في الصيام حال السفر برفع إيش؟ الجناح ورفع الحرج، وهذا دليل على أنه إذا وجد هذا المانع الذي هو سفر أو مرض فإنه ينقل الطلب طلب الصيام من الوجوب إلى ما يسمى به الرخصة. أحسنت، هذه كلها أخذناها. طيب، أظن وقفنا عند هذه النقطة. نعم، وما لا يمكن اجتماعه عقلا مثل النائم والمغمى عليه، هل يمكن النائم أن يؤدي صلاة؟ لا يمكن، فالطلب في هذه الحالة بوجود هذا المانع اللي هو النوم ارتفع حقيقة وعقلا لا يتصور. أم أنكم رأيتم نائم يصلي؟ نعم، لا، هي يوجد، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو يدافع النوم، لأنه كما جاء التعليل في الحديث بدل أن يدعو لنفسه يدعو على نفسه، وربما بدل أن يركع يسجد، لأن من شرط صحة الصلاة الحضور وانعقاد النية والعزم، وهذه تنتفي في حق النائم. فإذا وجد النائم ظاهره يصلي فهذه ليست صلاة، إنما هي مجرد حركات، وليست لا ينطبق في حقها تعريف وحد الصلاة الشرعية الاصطلاحية. إن لا يأتينا شخص يقول لا والله أنا شفت مرة واحد نائم ويصلي، نقول هل هي هذه الصلاة هي الصلاة الشرعية ولا مجرد حركات؟ الجواب مجرد حركات. نأتي إلى القسم الثاني، ظن من هنا تبدأ نعم زيادات. القسم الثاني باعتبار ما يمنعه من حكم أو سبب، باعتبار المتعلق ما يمنعه، يعني هذا المانع سوف يمنع ماذا؟ إما يمنع الحكم وإما يمنع السبب. طبعا إذا منع السبب سوف يمنع الحكم، لأن الحكم يوجد بوجود سببه وينعدم بانعدام سببه. إذن القسم الأول هو مانع الحكم، مانع الحكم يعني يأتي هذا المانع فيمنع الحكم بداءة، يعني مباشرة يذهب إلى الحكم ولا ينتقل إلى الحكم عن طريق السبب، لا، تأثيره يكون في الحكم مباشرة، ولذلك بدأنا به. نعم نعم. من عنده سيارة كليو كومبيس نعم 2014 فإنها تسد الطريق على الناس إذا يوجد. طيب إن شاء الله بإذن الله، أكيد الذي أخذها ذهب حل سبيلي، ولكن إذا جاءت إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله، الله يبارك. طيب هذه مشكلة والله، ظاهرة السرقة من المساجد، نبهنا وأعدنا والله المستعان، وهذا من انتهاك حرمات المساجد والله المستعان. إذن قلنا القسم الأول مانع الحكم. ما هو ضابط مانع الحكم؟ عرفه الأصوليون بقولهم هو ذلك الوصف الوجودي الظاهر المنضبط، هو وصف، هذا المانع عبارة عن وصف ظاهر منضبط، وهذا كله يدخل فيه حد إيش؟ الأحكام الوضعية كلها عرفناها بأنها أوصاف وأنها ظاهرة وأنها ماذا؟ منضبطة لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع تحقق السبب. لحكمة يعني السبب، يعني ليش هذا المانع منع الحكم؟ لحكمة تقتضي منع حكم السبب مع بقاء السبب، يعني السبب لا زال موجود ولكن الحكم ماذا؟ انتفى. حمك الله. ألم نقل بأن السبب تعريفه ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، صح؟ فهذا المانع يبقي السبب ولكنه ماذا؟ يمنع الحكم، بخلاف القسم الثاني الذي سوف نتحدث عنه، هذا يؤدي إلى الإخلال بالسبب. هتتفرق بين القسمين، القسم الأول السبب يبقى على هيئته لا يتغير، ولكن التغيير يكون في الحكم. إذن هو وصف ظاهر منضبط يؤدي وجوده إلى تغيير حكم السبب مع بقاء السبب على هيئته. نعم، مثال ذلك الحيض مع وجوب الصلاة لوجود سببها. الآن عندنا ماذا؟ حكم ومانع وسبب. الحيض هذا يسمى إيش؟ مانع. وجوب الصلاة تسمى إيش؟ حكم. سبب وجوب الصلاة هو إيش؟ دخول الوقت، دخل الظهر على فلانة، إذن تحقق السبب، سمى موجود للجميع، ولكنه حال دخول الوقت الذي هو سبب وجد مانع اقترن مع وجود السبب وهو وجود الحيض، فهذا يؤدي إلى منع إيش؟ منع الحكم مع بقاء السبب دون تغيير أو مساس، دون تغيير أو مساس. مثال ذلك أيضا يضرب العلماء الأبوة بالنسبة للوالد في القصاص. الآن أليس القصاص يوجب الحد؟ هناك قصاص، هناك قتل و القصاص الذي هو الحكم، وهناك المانع اللي هو الأبوة. إذن اجتمع إيش المانع؟ ما هو المانع؟ الأبوة، والحكم القصاص، والسبب القتل. إذن اجتمع، فالتأثير هل يكون للسبب ولا للمانع؟ التأثير يكون إيش؟ للمانع. طبعا إذا اتحد مخرجا، ولكن إذا انضم إلى ذلك سبب آخر، يعني السبب المانع الأول يعدم السبب الأول، ولكن إذا انضم إلى ذلك سبب آخر سوف يؤثر. فهمتم؟ يعني إذا انضم إلى ذلك الردة التي هي سبب آخر ولكنها لا تقترن مع المانع الأول، المانع الأول اشتغل بالسبب الأول فتساقط وسقط الحكم، ولكن وجد سبب آخر أوجد حكما آخر الذي هو القصاص. نعم. نعم، لا يقوى على إسقاطهما. لا، تعرف أن القواعد الأصولية ليست مضطردة كلها، ما من قاعدة إلا ولها بعض الاستثناءات، ولكن نقول أنها قاعدة، وتعريف القاعدة أنها قضايا كلية تندرج وتنطبق على كل جزئياتها أو على الغالب من جزئياتها. فنحن عندما نقول الأمر للوجوب هذه قاعدة أصولية، ولكن وجدنا بعض الأوامر خصوصا في الآداب لا تفيد الوجوب، إنما تفيد الندب رغم عدم وجود الصارف لها. كل بيمينك، هل معنى أن الأكل باليمين واجب أم أنه من المندوبات المستحبات؟ الجواب مندوبات المستحبات، لأن الأمر في محل الآداب يقتضي إيش؟ يقتضي الاستحباب رغم عدم وجود الصارف الخارجي. نعم. الآن نأتي إلى أنواع مانع الحكم. أنواع مانع الحكم، مانع الحكم إما أنه يمنع ابتداء الحكم دون دوامه واستمراره، إما أنه يمنع ابتداء الحكم دون دوامه واستمراره، وإما أنه يمنع استمرار الحكم ودوامه دون ابتدائه، وإما أنه يمنع استمرار الحكم ودوامه دون ابتدائه، وإما أنه يمنع ابتداء الحكم واستمراره ودوامه معا، إما أنه يمنع ابتداء الحكم واستمراره ودوامه معا. طبعا هذه طلاسم تحتاج إلى أن نفكها. أولا، إما أن يأتي المانع فيمنع ابتداء الحكم دون دوامه واستمراره. على سبيل المثال، الإسلام هو مانع من الرق، أليس كذلك؟ هل يجوز أن نسبي المسلم ونجعله عبدا ورقيقا؟ لا يجوز، السبي لا يكون إلا للكافر، تمام؟ إذن الإسلام يمنع ابتداء الحكم الذي هو السبي والرق، ولكن هل يمنع دوامه؟ بمعنى أن هذا الرق لو كان كافرا ثم بعد ذلك أسلم، هل يرتفع عنه حكم الرق؟ جواب لا، يبقى ماذا؟ رقيقا. الحج أليس يمنع ابتداء النكاح؟ لا يجوز للمتلبس بالحج الحج والعمرة والنسك أن يتزوج وأن يخطب، ولكن هل يمنع من دوامه؟ لأنه مصيبة لو منع من دوامه، يصير كل حاج معتمر ماذا؟ تفارقه زوجته. لا يمنع من دوامه واستمراره، وإنما يمنع إيش؟ من ابتدائه. هذا النوع الأول، يمنع الابتداء ولكن لا يمنع الدوام والاستمرار. النوع الثاني العكس، يمنع الدوام والاستمرار ولا يمنع الابتداء، يمنع الدوام والاستمرار ولكنه لا يمنع الابتداء. يلا، من يعطينا المثال؟ يعني يمنع أنه الحكم يستمر ولكنه لا يمنع ماذا؟ يعني عكس الأول، الأول يمنع الابتداء يتزوج في الحج أو أنه ماذا أو نعم قلنا ضربنا مثال النكاح الزواج وأيضا بالنسبة للرق. الثاني يمنع الاستمرار أو نعم يمنع الاستمرار ولكنه ماذا لا يمنع الابتداء. مثال ذلك لا ابتداء ليش تستطيع أن تصلي وعليك الحدث؟ لا هذا المثال الذي ضربته يصلح ماذا في القسم الثالث. لا يصدق في القسم الثالث أنه يمنع الابتداء ويمنع الدوام. من كان عليه حدث هل يستطيع أن يبتدئ الصلاة ولا يجب عليه أن يتوضأ أولا حتى يصلي؟ نعم ولكن هذا يمنع الابتداء ويمنع الدوام. يعني الآن من كان عليه حدث يمنع من ابتداء الصلاة ومن طرق عليه الحدث في حال صلاته يمنع من الدوام. الحدث يمنع الابتداء والدوام. هناك بعض الموانع تمنع الدوام ولا تمنع الابتداء. يعني تستطيع أن تبدأ فيه ولكن يأتي المانع ماذا فيمنع. وجود الماء نعم بالنسبة للتيمم كيف يعني الآن أنت لو تيممت وشرعت في صلاتك وظهر لك الماء هل تخرج من صلاتك؟ التي نعم يعني تقصد أنه يعني هذا ممكن يصلح ولكنه بعيد نوعا ما لأن نحن نتكلم عندما نتكلم على العبادة نتكلم على عبادة كوحدة واحدة بمعنى أنه لو شرع في صلاة ما الظهر أو العصر تيمم موجود في بيت انقطع الماء لأيام لا يوجد إلا الماء الذي يشربه ثم بعد ذلك تيمم وبدأ في صلاته الركعة الثانية سمع خرير الماء ماذا وبدأ الماء ينزل فهل معنى أن نطالبه ماذا من الدوام ويخرج من صلاته ليتوضأ؟ الجواب لا تلبس بصلاته أول ما تلبس بها وكان ماذا كان على نعم كيف لا يستمر يخير نعم لما يستمر لأن عندنا حديث بريرة في الباب نعم تزوج ثم ارتد يعني فيه هذا مثال يصدق ماذا نلاحظه كل يوم. لا هذا اللي جاب بصاحبك وقلنا له هذا يمنع الابتداء والدوام أحسنت الطلاق الطلاق أليس يمنع دوام الحياة الزوجية صحيح ولا لا؟ طيب هل يمنع من ابتدائها؟ لا يمنع قد ترجع على زوجتك الأولى إذا كان الطلاق رجعيا أو كان بائنا بينونة صغرى أو بينونة كبرى إذا نكحت غيرك وطلقها أو فارقها أو مات أو أن يتزوج غيرها. إذن الطلاق يمنع الدوام ولا يمنع الابتداء كيف؟ ولا هذا هذه قلناها ثلاث مرات انتقاض الوضوء الآن هذا يسمى الحدث أليس الحدث يمنع بداية الصلاة لا وضوء لا صلاة لمن؟ نعم أنت لما تجيب مثلا مثال الحدث احنا نذكر المانع المانع اللي هو الحدث الآن أسألك السؤال الحدث هل يمنع من ابتداء العبادة أم لا؟ يمنع هل يمنع من استمرارها؟ يمنع إذن ماذا؟ يجمع بين الأمرين بخلاف الطلاق الطلاق يمنع من الاستمرار ولكن هل يمنع ابتداء؟ لا يمنع. أحسنتم. يعني هذه يعني يصدق وإن كان هذه نقول بأنه المحرم لا على التعيين هو ما يسمى بالمحرم المبهم على قسمة الواجب المبهم بمعنى أن إحدى الأختين محرمة عليك لا على التعيين، فأنت بدءا تستطيع أن تتزوج إحداهما، ولكن ما إن تتزوج بإحداهما إلا وحرمت عليك الثانية. أحسنت. طيب نواصل. القسم الثاني وهو مانع السبب. مانع السبب وهو كل وصف يقتضي وجوده الإخلال بحكمة السبب. الثالث هذا الحدث، الحدث يمنع الابتداء ويمنع إيش؟ الدوام. نعم. أيضا ممكن نعطي مثال آخر بدل الحدث، الرضاع. يجوز أن تتزوج بالمحرمة رضاعا؟ لا يجوز أن تبتدئ معها زواجا. طيب تزوجت ثم اكتشفت أنها أختك من الرضاعة، أيضا لا يجتمع، يمنع الابتداء ويمنع الدوام. طيب نأتي إلى أقسام مانع أو إلى مانع السبب. قلنا مانع السبب وذلك الوصف الظاهر المنضبط الذي يؤدي وجوده إلى الإخلال بحكمة السبب، يؤدي إلى الإخلال بحكمة السبب. نعم. أنتم تعرفون بأن السبب إذا كان ظاهر الحكمة يسمى إيش؟ علة. أحسنت. الآن لماذا جعل الله عز وجل النصاب جعله سبب في وجوب الزكاة؟ ما الحكمة؟ لأنه دليل على الغنى. الإنسان الذي ملك نصابا من المال دليل على وجود نوع غنى فيه، صح؟ ولكن إذا جاء المانع الذي هو الدين فأكل هذا النصاب، أليس في ذلك إخلال بحكمة السبب ودليل على أن هذا الغنى ليس حقيقيا وإنما غنى بين قوسين ماذا؟ مؤقت أو مزيف. أن بعض الناس تجده ماذا في حسابه أو في ممتلكاته مليارات، وإذا ديونه ماذا أكثر مما يمتلك، هل هذا غني؟ أبدا. يعني الذي يأكل ماذا رغيفا ويشرب لبنا في بيت أو كوخ ربما أغنى منه، لأن الدين يخل بحكمة السبب التي هي ظاهر الغنى الموجب لأداء الزكاة. نعم. نأتي الآن إلى التقسيم الثالث، تقسيم السبب من حيث ارتباطه بالأحكام الشرعية. المانع، معذرة، تقسيم المانع، ما زلنا مع المانع، من حيث ارتباطه بالأحكام التكليفية، بمعنى أن هذا المانع يكون النظر فيه من جهتين، فهو من جهة حكم وضعي لأنه علامة، ومن جهة ثانية قد يكون ماذا؟ حكما تكليفيا. فيمكن أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، إما أن يكون هذا المانع مأمورا به، أن يكون هذا المانع مأمورا به. مثال ذلك الإسلام، أليس الإسلام مانعا من الرق ومن القتل ومن أخذ المال؟ الجواب بلى، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا، هذا مانع مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إذن هذا مانع رغم أنه إيش؟ مطلوب، مأمور به. مأمور ماذا؟ به. هذا القسم الأول. الثاني قد يكون منهي عنه، قد يكون المانع ماذا؟ منهي عنه. مثال ذلك الكفر، أليس الكفر مانع من صحة العبادات ومانع من تزويج المسلمة بالكافر وغير ذلك مما يؤدي إليه هذا المانع. فهذا المانع ما حكمه؟ الكفر منهي عنه محرم. النوع الثالث قد يكون ماذا؟ مخير. قد يكون هذا المانع مخير. الآن أليس الدين مانع للزكاة، مانع وجوب الزكاة؟ الجواب بلى. ولكن الإنسان حكم الدين هل هو واجب ولا مستحب ولا مخير؟ مخير. إذا احتجت تستدين، ألم تحتج ماذا؟ لا تستدين. إذن هذا الحكم الوضعي اللي هو الدين الذي هو مانع من وجوب الزكاة، حكمه الشرعي أو التكليفي أنه يعتبر مانعا أو يعتبر مخيرا. نعم. الآن نأتي إلى القسم وآخر الأقسام في الأحكام الوضعية، وهو العزيمة والرخصة. العزيمة والرخصة، ولعلنا لن نطيل اليوم. نعم. وإن شاء الله يعني باب التذكير غدا إن شاء الله نكمل الأحكام الوضعية كلها، والأسبوع القادم يوم الجمعة إن شاء الله سيكون موعدنا إن شاء الله مع تسليم الإجازات، ولله الحمد، التي قد تمت بعد جهد جهيد في تصميمها من بعض الإخوة جزاهم الله خيرا، فيكون تسليمها يوم الجمعة إن شاء الله، يوم الجمعة مثل اليوم إن شاء الله بإذنه جل وعلا. إجازات شرح اللامية التي اختبرتم فيها. الآن نأتي إلى العزيمة والرخصة، وليبلغ الشاهد والغاية، لأن بعض الإخوة لعلهم لم يحضروا حتى يكون حضور في تسلم هذه الإجازات. رابعا العزيمة والرخصة. تعريف العزيمة: العزيمة لغة مشتقة من العزم، مشتقة من العزم، والعزم هو القصد المؤكد، القصد المؤكد، لأن القصد إما أن يكون مؤكدا أو أن يكون دون ذلك، فإن كان مؤكدا صار عزيمة، وسمي عزيمة لأن القلب قد عقد عليه وعزم عليه، كما قال ربنا جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، عزمتم، لما حلفت كنت عازم. ولذلك أفعال العباد تنتقل من الفؤاد إلى الإيجاد، وذلك عبر مراحل، فأول تأتي الخواطر، ثم بعد ذلك تأتي النوايا، ثم بعد ذلك يأتي الأماني، ثم بعد ذلك يأتي العزم على الفعل. ولهذا يسهل على الإنسان ترك الكثير من المحرمات إذا كانت في بدايتها كما قال الإمام القيم رحمه الله، أما إذا صارت عزائم وانعقد عليها قصد القلب يصعب اجتثاثها من قلوب العباد. إذن العزيمة هي القصد المؤكد، كما قال ربنا جل وعلا: فنسي فلم نجد له ولم نجد له عزما. هذه حكاية عن آدم عليه السلام، لم نجد له عزما يعني قصدا مؤكدا في المخالفة والمعصية، في المخالفة والمعصية يعني لم يقصدها قصدا ولم يعقد عليها قلبه عقدا. نعم. لا، يعني الآن قول الله جل وعلا: فنسي فلم نجد له عزما، هل معنى ذلك أن النسيان سببه عدم العزم؟ نعم، هذا الاستدلال بعيد، لأنه ليس تعليق، لا يوجد هناك أداة تربط يعني تعلق القصد أو انعدام القصد بوجود ماذا؟ النسيان. قال الله عز وجل: فنسي، هذا ماذا؟ حال، حال الأولى أنه ماذا؟ نسي، ثم أعقب هذا النسيان أنه ماذا؟ لم يكن له عزم، يعني نسي أمر الله جل وعلا بعدم قربان هذه الشجرة، ثم بعد ذلك اقترن نسيانه هذا بأنه ماذا؟ لم يعزم. فكأن ربنا جل وعلا يقول لنا بأن آدم عليه السلام قد احتف فعله بأمرين قد خفف الخطأ في حقه. الأولى النسيان، وهذه الأمة قد أكرمها رب العالمين برفع التكليف على الناس وعلى المخطئ، فالناس ماذا؟ لا يؤاخذ. فما بالك إذا انضم إلى النسيان عدم القصد، فإنه أكثر ماذا؟ تخفيفا. وهذا رد على من يقول بأن الأنبياء عليهم السلام، وقول للرافضة وطائفة من الخوارج الذين يقولون بأن قد يصدر من الأنبياء العزم على إيقاع المعاصي، وهذا أبدا لابد أن يبرأ منه الأنبياء قاطبة. إن صدر منهم بعض المعاصي التي تعتبر من الصغائر دون الكبائر بإجماع، فإن ذلك إما أن يصدر حال نسيان أو عدم وجود العزم. أما أن يجتمع حضور القلب والعقل مع العزم حتى في الصغائر فلا يمكن أن يصدر من نبي من الأنبياء عليهم السلام. نعم، نرجع إلى كلامنا أو إلى تعريفنا. قلنا بأن العزيمة هي القصد المؤكد، وأيضا تطلق العزيمة على الرقية، يقال ماذا؟ فلان يعزم، بمعنى ماذا؟ يرقي أو يداوي. ومنها عزائم الله وهي فرائضه، الفريضة تسمى عزيمة. لماذا؟ لأنها جاءت طلبا مؤكدا. ومنهم أولو العزم من الرسل، سموا أولو العزم لأن سعيهم في تبليغ رسالة ربه كان أعظم من حيث القصد والحرص من غيرهم من الأنبياء عليهم السلام، ولذلك سموا بأولي العزم من الرسل، فكان عزمهم وقصدهم أشد، وصبرهم كان صلوات ربي وسلامه عليه أعظم، صبرهم كان أعظم. أما في الاصطلاح فإن العزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي، الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح، الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح. نعم، إذن هذه العزيمة. العزيمة في الاصطلاح، اصطلاح الأصوليين، لهم عدة تعاريف، ولكن من أسلمها وأجمعها هذا التعريف، أنها الحكم، لأن العزيمة حكم ثابت ماذا؟ بدليل شرعي. وهذا الدليل الشرعي من أوصافه أنه سالم من معارض، ومن صفة هذا المعارض أن ماذا؟ الراجح، أن يكون راجحا. إذن نشرح هذا التعريف بجزئياته ثم بمعانيه العامة، فنقول الحكم الثابت أخرج الحكم غير الثابت، سواء الحكم الذي لم يوجد أصلا، الحكم الذي لم يوجد أصلا، أو الحكم الذي وجد ثم نسخ، الحكم الذي وجد ثم نسخ. الآن الحكم المنسوخ هل يسمى حكما ثابتا؟ لا يسمى حكم ثابت، نسخ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كان النهي في الأول ماذا؟ عن زيارة القبور، ثم نسخ ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة أو تذكر بالآخرة. فهنا الحكم المنسوخ الأول لا يسمى حكما ثابتا، لما أنه ماذا؟ انمحى وزال. تمام. كذلك مثلا كل ما تدرج الله عز وجل في إيجابه أو في تحريمه، تحريم الخمر، فالأحكام التي نسخت لا تسمى أحكام ثابتة لأنها زالت. فالعزيمة أول شرطها أن تكون ماذا؟ حكما ثابتا. وأيضا ماذا؟ بدليل شرعي، لابد أن يكون مستند الحكم ماذا؟ دليل شرعي. فخرج بذلك الأدلة العقلية والاستحسان العقلي، لأنه من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، لأن الاستناد إنما هو الدليل، والاستحسان إنما يعضد فقط ولا يستقل بالحكم. نعم. خال من معارض، لا بد أن يكون هذا الحكم. نعم نعم نعم، بدليل شرعي. نعم، الكتاب، السنة، الإجماع، وأيضا القياس، لأن القياس هو ماذا؟ إبقاء للحكم في الفرع استنادا للأصل. يبقى مثلا لما نقول الاستصحاب، الاستصحاب هذا يمكن أن نسميه دليلا شرعيا ثابتا. لماذا؟ لأنه جاريان الحكم الأصلي على الفروع اللاحقة فقط، هو أشبه ما يكون ماذا؟ بالقياس، ولكن القياس يتلمس فيه العلة بخلاف الحكم الأصلي أو الاستصحاب، فإنه ماذا؟ يتلمس فيها البراءة الأصلية. نعم. وبقي مختلف العرف مثلا، قد جرى فيه خلاف وكلام بين أهل العلم مع إثباتهم الحد الأدنى في العرف، يعني حتى أهون الأدلة الشرعية كعمل أهل المدينة مثلا، فيوجد حد أدنى يتفق عليه أهل العلم ويأخذون به. فالإمام الشافعي في كتاب الرسالة، رغم أنه اشتد نكيره على هذا الأصل الذي استقل به المالكية، إلا أنه يعمل بهذا الأصل في بعض الفروع. فالآن الصاع أليس هو صاع أهل المدينة، والكيل هو كيلهم، صحيح؟ صفة الآذان ألم تؤخذ من أهل المدينة؟ وغير ذلك من بعض الأحكام التي لا بد أن نتبع فيها ما كان سائدا عند أهل المدينة. أما الأشياء الزائدة عن هذا الأمر هي التي جرى فيها الخلاف بين أهل العلم. قلنا خال من معارض، لا بد أن هذا الحكم يبقى على أصله، لا يدخل عليه المعارض. وهذا المعارض إما أن يكون مرجوحا، وإما أن يكون مساويا، وإما أن يكون راجحا. هذا المعارض يعني عندك دليل، قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، هذا حكم صح؟ يفيد ماذا؟ تحريم أكل الميتة، ثابت بدليل شرعي ولا لا؟ ولا منسوخ؟ ثابت، ودليله آية من كتاب رب العالمين، فهو ماذا؟ حكم ثابت بدليل شرعي. لا بد أن يسلم هذا الدليل، هذا الذي اجتمعت فيه ثلاث أوصاف، يسلم من معارض. وهذا المعارض قلنا إما أن يكون معارضا مرجوحا، وإما أن يكون مساويا، وإما أن يكون راجحا. طيب، المعارض إذا كان مرجوحا هل يؤثر في العزيمة؟ لا يؤثر، إنه مرجوح. الآن أليس من العزيمة تحريم سماع الموسيقى، صح ولا لا؟ فإذا جاء معارض، بعض الآثار المرجوحة تعارض هذا الدليل، فالعمل يبقى على العزيمة أو ينتقل إلى الدليل المرجوح؟ الجواب يبقى على العزيمة. طيب، إذا جاء الدليل المعارض مساويا، فهنا ما الذي نفعله؟ نرجح، إما الترجيح، فهنا الترجيح إذا كان مساوي نطلب مرجح ماذا؟ مرجح خارجي. إذا كان المعارض راجح فالعمل يكون بإيش؟ بالراجح، أحسنتم. إذا لابد أن يسلم من معارض ماذا؟ راجح، لأن المعارض المرجوح لا يؤثر، والمعارض المساوي أيضا لا يؤثر استقلالا، تمام ولا لا؟ طيب، إذن السالم قلنا يسلم من معارض راجح، وقولنا راجح لأنه إذا جاء المعارض الراجح وجب المصير إليه، وجب المصير إليه. وقولنا الراجح هنا أخرج إيش؟ لا لا، أخرج ماذا؟ الآن انتبهوا معي، الأصول مثل الرياضيات، يعني إذا لم تكن حاضر الذهن وتطبق كثيرا كأنك ما فعلت شيء. قلنا بأن العزيمة هي إيش؟ الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح. قولنا راجح هنا أخرج إيش؟ لا، أخرج الرخصة، لأن الرخصة هي المعارض الراجح. الآن أعطيكم مثال، قول الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة، هذا يسمى إيش؟ عزيمة، لأنه حكم وثابت وبدليل شرعي، تمام؟ ولكن عندما يأتي المعارض الراجح هو قول الله عز وجل فمن اضطر في مخمصة، فمن اضطر ماذا؟ في مخمصة، المخمصة هي شدة الجوع، أنت في صحراء انقطعت بك السبل فرأيت ماذا؟ كبشا ميتا، ألا تأكله؟ تأكله وتأكل عظامه حتى، طبعا لا تأكل كله، ما يندفع به خطر الموت فقط، إنها تأخذ ماذا؟ الضرورة تقدر بقدرها. إذن جاء المعارض الراجح الذي هو رخصة، فإذا تعارضت العزيمة التي ثبتت بدليل شرعي في أولها خال من معارض راجح، ثم جاء المعارض الراجح، فالتغليب لمن؟ للمعارض الراجح الذي هو الرخصة. نعم. وقيل في تعريفها، هناك تعريف ثاني للعزيمة، قيل بأنها ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء لتكون قانونا عاما لكل المكلفين. نعم نعم، ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء لتكون قانونا عاما لكل المكلفين، ما شرع من الأحكام التكليفية ابتداء ليكون قانونا عاما جميع المكلفين في جميع أحوالهم، في جميع أحوالهم. فقولنا ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء، ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء، أي أنه لم يسبق بتشريع، لم يسبق ماذا؟ بتشريع، يعني التشريع ماذا هو؟ أول ما شرع شرع هكذا، طبعا هذا هو الأصل، ولكن هذا لا يمنع من دخول بعض الجزئيات فيه. إذا قولنا لما نقول بأنه ما شرع ابتداء معناه لم يسبق ماذا؟ بشرع في ديننا، وليس ماذا؟ في الأمم قبلنا. ولكن هذا لا يمنع ماذا؟ من دخول الناسخ، فإن الناس قد سبق بماذا؟ بحكم منسوخ، ولكنه صار المنسوخ في حكم، في حكم المعدوم، فالكلام سوف يكون ماذا؟ على الحكم الباقي الثابت، لذلك يعتبر كالمبتدأ. الآن تحريم الخمر يعتبر عزيمة ولا لا؟ رغم أنه سبق بالتدرج، ولكنها كلها نسخت، بخلاف أكل الميتة في حال المخمصة، الرخصة رفعت الحكم الابتدائي على الدوام ولا على التوقيت؟ توقيت. وتحريم الخمر رفع الرخص الأولى على الدوام ولا على التوقيت؟ على الدوام. هذا الفرق ماذا؟ بينهما. أيضا يدخل في تحت العزيمة ما شرع لسبب اقتضى تشريعه، نعم نعم، يعني نفس الفعل كان مثلا مباح ثم صار حرام، نعم أكيد. نحن لماذا استطردنا في هذه الجزئيات؟ لأن بعض الناس لما يسمع وبعض الطلبة لما يسمع ما شرع ابتداء يظن بأن الناسخ لم يشرع ابتداء، ولكنه ماذا؟ شرع ابتداء باعتبار عدم بقاء الحكم السابق. نعم من الأحكام، أكيد نحن نتكلم على الأحكام ولا نتكلم على الأفعال. لا الابتدائية الآن يعني حتى تكونوا معي منتظمين في الفهم، نحن نتكلم على الابتدائية. هل الابتدائية في إيجاد الحكم أو في وجوده ودوامه؟ الجواب لا، لأن لو كان في إيجاد الحكم قد سبق بأحكام، ولكن العبرة بوجوده ودوامه. هذه الابتدائية لابد أن تفهم بهذا الفهم. أيضا الابتدائية ليس معناه أنه لم يكن سببا اقتضى وجود الحكم، لأن أحيانا بعض الأحكام تكون لها أسباب أدت إلى وجودها. الآن مثلا النهي عن سب آلهة الكفار، هل شرع ابتداء ولا شرع لسبب اقتضى تشريعه؟ لسبب. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. فالآن النهي عن سب آلهة الكفار هل يعتبر عزيمة ولا لا؟ هل شرع ابتداء؟ شرع بسبب. إذن ما شرع بسبب يدخل في الابتدائية. تمام. أيضا ما دعت المصلحة لوجوده، ما دعت المصلحة لوجوده. الآن المصلحة دعت لوجود البيع والشراء بين الناس، اقتضت وجوده. فالآن رغم أن المصلحة سابقة للحكم، ولكن يبقى الحكم هذا حكما ابتدائيا. المستثنى من العام، طبعا حتى لا أنسى، بعد هذا ما ننهي الأحكام الوضعية سوف ننتقل إلى أسلوب جديد بعدما أطلت التفكير في الموضوع، لأن لو سرنا على هذا المسير سوف نأخذ في المنظومة ممكن سنة بأكملها، ونكون ماذا؟ قد حطمنا الأرقام القياسية يعني. فلذلك يعني لابد أن نخفف نوعا ما من المسائل، وإن كان أنا أريد أن يخرج الطلاب من مثل هذه الدورات وقد استوعبوا أقل شيء أصول هذا العلم، لأن ليس العبرة فقط أنك تنهي وتعلق على النظم أو المتن تعليقا وتقول بأني أخذت فيه إجازة. لا، لابد أن تكون جامع، جمعت ماذا؟ أصول هذا الفن كمرحلة ابتدائية. لأن نحن جنبناكم مسائل ماذا؟ بالمتكلمين والأحناف، حتى تشقيق المسائل في الأصول جنبت الكثير منها، لأنه ماذا؟ ما زال عظمكم طريا في مثل هذه الأبواب، ولأن لو دخلنا فيها تلهي عن المقصود. لذلك أنا ما زلت مستخيرا الله عز وجل، ولعلي أعزم على أني أخفف نوعا ما وطأة التشعب في الشرح حتى يكون شرحا خفيفا على الأقل، يعني نكمله في شهرين أو ثلاث بإذنه جل وعلا. أيضا ما يكون ماذا؟ من المستثنى من العموم، ما قال ربنا جل وعلا: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، يعني أن تأخذ من المهر الذي نحلته لتلك المرأة التي تزوجتها. فلا يحل لك أن تأخذوا ماذا؟ لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. هذا إلا أن يخاف، إلا أن يخاف أن لا يخاف أن يقيم حدود الله. هذا مستثنى من العام. الأصل أنك لا يجوز أن تأخذ من المهر شيء، ولكن إذا خفت ماذا؟ من التقصير، أو خفت من الأمور التي تعتري التكاليف الحياة الزوجية، يجوز لك ماذا؟ أن تأخذ بالمعروف. هذا مستثنى من العام. المستثنى من العام قال أهل العلم وطبعا المسألة فيها خلاف طويل، ولكن الذي نرجحه أن المستثنى من العام يدخل في الحكم الابتدائي ويدخل في العزيمة. نعم، هذا يعني نكتفي بهذا القدر، وموعدنا غدا إن شاء الله نكمل فيه مباحث العزيمة والرخصة، ونكون قد أنهينا بإذن الله عز وجل الأبيات تقريبا 23 أو 24 بيت في 19 مجلس، والله كثيرة هذه. وموعدنا من حضر متأخرا يوم الجمعة إن شاء الله سوف يكون موعد لنا لتسليم الإجازات في شرح لامية الاعتقاد لشيخ الإسلام تيمية، وهي الدورة التي عقدناها في شهر ذي القعدة. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.